الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ. فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على وللهم وأموالهم. والله.